بمناسبة الذكرى 63 لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية العريمة، التقت كوادر اتحاد النساء وأعضاؤه مع محاربة قادمة في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ يوم 27 الثلاثاء. عادت المحاربة القادمة بطل الجمهورية را ميونغهي بذاكرة إلى أيام لا تنسى، حيث كانت تسجل نصرا تلو الآخر وسط لحيب الحرب وفان لقيادة الزعيم لادين كيم إل سونغ القائد الأعمي فولاذي الإرادة ودائم الظفر. ودعت الجميع قوادر اتحاد النساء وأعضائه إلى تمجيد تاريخ وتقاليد انتصار كوريا جوتسي التفافا بتراس حول المارشال المحترم مثلما أظهر أفراد الجيل السابق للثورة الانتصار الدائم في معركة المجابهة ضد الإمبريالية وأمريكا وفان لقيادة الزعيمين العظيمين.